أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما أجل عمل يوصى به يكون بين المتحابين في الله أثابكم الله؟ أجل عمل في المحبة في الله الإخلاص فيها، أجل شيء أنك لا تنظر إلى أخاك بأي شيء سوى الدين، ولا تنظر إلى أخيك أنك لا تنظر إلى أخيك بشيء سوى الدين، وأن لا تنظر إلى أخيك وأن لا تمد إلى أخيك شيئا سوى الذي يقربك ويقربه إلى رب العالمين. فإذا كان مبعث المحبة هو الله، ووشائج المحبة وصلاتها كلها لله، فلا تزال هذه الأخوة تؤتي ثمارها كشجرة طيبة أصلها في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أن يكون العبد صادقا في محبته لأخيه في الله، فلا تدخلها الشهوات ولا شهوة الحسب والنسب والمال والمصلحة، لا يدخلها ولا يعكرها شيء. والله إنه يحب أخاه لله وفي الله، ولو صبت أموال الدنيا في حجره ما فكر في ذلك المال. ويحب أخاه لله وفي الله وهو مرقع الثياب حافي القدمين، لأنه يرى منه ما يحبه الله ويرضاه. أن يكون المبعث على الأخوة هو الله، أن تكون الوشائج في الصلة لا تكلمه إلا بالله، ولا تكون معه إلا لله وفي الله، فلا تجلس معه إلا أعنته على طاعة الله، ولا تفارقه إلا وقد أوصيته بطاعة الله. فبمجرد أن تلتقي معه تبحث عن شيء يقوي إيمانه ويزيد يقينه ويثبت على الخير. وإذا غبت عنه، إذا بك تصل بهذه الصلات، فإذا بك في جوف الليل ساجدا بين يدي ربك تقول: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. هذه الوشيجة الصافية الزاكية وسيلة لك عند الله جل جلاله. ولا شك أن الأخوة إذا بنيت على هذا الأساس العظيم، الإخلاص فيها، وأن تكون جميع ما فيها لله وفي الله، فلا يحب الرجل إلا لله، ولا يقربه إلا لله، ولا يبعده إلا بالله، فهذا هو ولي الله الذي يحيا في جميع أموره وشؤونه لله وفي الله. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ومن فعل ذلك وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، لأنه ما من عبد يصدق في أخوته مع الناس فيصبح لا يؤاخي إلا من أمره الله بأخوته، ولا يحب إلا من أمره الله بمحبته، فعندها تصفو له الحياة وتزكو. فجميع فتن الأخوة وشرورها وبلاءها ومصائبها يؤمنه الله منه. كم من أخ أعطى أخاه المحبة والصفاء والمودة والنقاء فغدر به، وكم من أخ أعطى أخاه المحبة والمودة والإخاء فلما ارتفع منصبه وعلت مكانته نسي أخاه، ونسي أيام المودة والوفاء والصفاء والنقاء، فانقطع عن الوفاء والعياذ بالله. فهذه كلها تقطع القلوب وجروح في القلوب. وكم من أخ ائتمن أخاه على ماله فسرقه، وكم من أخ ائتمن أخاه على عرضه فوالعياذ بالله غدر به. وكم من وكم من وكم. فإذا رأيت الأخوة الدنيا كيف تتقطع وكيف يتعذب، وذلك تجد البعض يأتينا كثير من الناس ويقول لي: يا شيخ، أحببت أخا لي ووددته وصدقت معه من أصحابي وأحبابي ففعل بي وفعل. فتجده لا ينام الليل من همه وغمه، لأنها أخوة لغير الله جل جلاله والعياذ بالله، وهمها في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. فيأتون يوم القيامة يتنازعون ويختصمون، فبعد المحبة البغض والعداوة والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أن الأخوة في الله تجد ثمارها الطيبة، وتجد نتائجها الحميدة، وتجد فضائلها الكريمة إذا أخلص فيها لله جل جلاله، وجعل جميع ما فيها لله. تحب أخاك في الله، والله ينظر إلى قلبك وقد أسكنته فؤادك، فتظن به كل خير وتحسن به الظن، فلو جاءك الكذاب أو الواشي أو النمام أهنته وأذللته، إذا جاءك الفاسق بخبر يقطع أخوته قلت له أنت فاسق ونهاني الله أن أقبل قولك، فلا تزال تحفظ هذه الأخوة والمحبة. تجد الاثنين بينهم الحب والود، فيأتي حاسد ويرى ما بينهم من المحبة فيقول أخو فلان يقول فيك كذا وكذا، فلان أراك تقربه وهو يفعل بك ويقول بك ويقول عنك، فإذا بالحساد وبالواشين يدخلون ليقطعوا هذه الأخوة، لكنها إذا كانت لله وفي الله حفظت ودادها. ولذلك جاء رجل إلى الحسن فقال إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، قال أما وجد الشيطان رسولا يأتي به غيرك؟ أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ فأهانه وأذله، لأن الأخوة التي في قلبك لأخيك لا تسمح لك يوما من الأيام أن تسيء به الظن أو تحمل على أسوأ المحامل. لا تزال الحياة طيبة لما تكون مع أخاك مع أخيك كأحسن ما يكون الأخ مع أخيه. إن جاء الشيطان ينفث في قلبك أنه يحتقرك تقول لا أخي ما يحتقرني، إذا جاء يؤذي يقول أنه يؤذيك تقول أخي ما يؤذيني. إذا جاء الشيطان بأي نفث تستعيذ بالله عز وجل منه، تبقى على هذه المحبة، على سلامة الصدر، على نقاء الصدر. فإذا رأيت أخاك في نعمة من الدنيا ثم فجأة ذهبت عنه الدنيا تأتي بجواره تصبره تعينه، فإذا رأيته في شظف من العيش ثم جاءته نعمة الدنيا تأتي بجواره تذكره نعم الله وتقول له انتبه من هذه الدنيا وتنصح له وتقترب منه. يقترب الناس منه لماله وتجارته وأنت تقترب لله وفي الله. هذا من أعظم ما تزكو به الأخوة، أن تحب الناس لله ولا تريد منهم شيئا ولا تريد منهم شيئا، وأن تقرب الناس إليك لله تشتري مرضات الله بتقريبهم لا تريد منهم شيئا. فإن زكت نفسك واستقام لله قلبك وأحببت لله صادقا كفاك الله الخلق. ولذلك كم من محب أحب إخوانه وصدق في محبته، فوالله الذي رفع السماوات السبع ووضع الأراضين السبع بقدرته وعزته، مهما حصل من الكيد والأذية والنسيان والمهانة والمذلة فإنها لا تضره شيئا، لأن من صدق في محبته وأخوته وسلمت لله طويته فعواقبه حميدة. فلذات أهل أهل الحق بيض نقية وألسن أهل الصدق لا تتلجلج. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحب فيك، اللهم اجعلنا ممن أحب بحبك فأحببته، اللهم اجعلنا سلما لمن سالمت حربا لمن حاربت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أنت الله لا إله إلا أنت يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت فالق الحب والنوى عالم الغيب والشهادة، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير يا من إذا استعيذ بك أعذت وإذا استجير بك أجرت، اللهم إنا بك مستجيرون، اللهم إنا بك مستعيذون، اللهم إنا نستعيذ بك نعوذ بك أنت الله لا إله إلا أنت من كيد أعداء المسلمين بالمسلمين، اللهم مزق شملهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت اللطيف، أنت اللطيف لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين. نسألك بعزتك ولطفك ورحمتك وبرك بخلقك لا إله إلا أنت أن تلطف بإخواننا في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم سلهم في جراحهم ومصائبهم وبلواهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم من للأرامل واليتامى ومن البائسين والثكالى، إله الأولين لا إله إلا أنت نسألك من آذاهم هذه الأذية أن تمزق ملكه وسلطانه، اللهم شتت جمعه وأعوانه، اللهم أذهب ملكه وسلطانه، اللهم شتت شمله وأعوانه، اللهم زلزل أركانه، اللهم احصي أعداء الإسلام عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أنت جبار السماوات والأرض لا إله إلا أنت، انزع عنهم عافيتك واشدد عليهم وطأتك، وأنزل بهم رجسك ولعنتك إلى أهل الحق لا إله إلا أنت سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك الإجابة لدعائنا، اللهم استجب ما دعوناك، اللهم عجل بالفرج لإخواننا وردهم إلى ديارهم أعزة كما أذلوا، اللهم اجعل لهم من الذلة عزة يعزون بها بدينك، اللهم اجعل لهم من المهانة كرامة يكرمون بها بدينك، اللهم اجمع شملهم واجبر كسرهم وارحم ضعفهم يا رب العالمين، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ووسع أرزاقهم، اللهم يا رب العالمين الطف بنا وبهم، اللهم ردهم إلى الكرامة وأزل عنهم كل مهانة وردهم إلى العزة وأزل عنهم كل ذلة لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة أعداء المسلمين بالمسلمين ونعوذ بك من كيدهم وشرورهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا والطف بنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.